طه قيل هي اسم من أسمائه، وإن كان هذا الحديث ضعيف، ولكن قيل ذلك أن طه اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وقيل هو اسم لله تعالى بمعنى الطاهر، بمعنى الطاهر والهادي، كأن طه الطاء للطاهر والهاء رمز للهادي، وكأن الله هو الطاهر والهادي، وكذلك نبيه هو الطاهر والهادي. فإن نسبت إلى النبي تنسب بالمعنى المجازي، وإن نسبت إلى الله تنسب بالمعنى الحقيقي. فالطهر والهداية بالمعنى الحقيقي إلى الله، وبالمعنى المجازي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فكأن طه معناها رمز للطاهر والهادي، فإن كانت اسم لنبينا صلى الله عليه وسلم فهو الطاهر الهادي، وإن كانت اسم لله فهو الطاهر الهادي بالمعنى الحقيقي سبحانه وتعالى. وحتى لو مسكت بالحروف الأبجدية، كل حرف أبجدي ليه رقم بأرقام الحروف، تيجي تجمع الطاء والهاء يطلعوا مجموعهم 14، وكأنه هو بدر الثمان صلى الله عليه وسلم، لأن ال 14 هو بدر الثمان، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو بدر الثمان إن كانت طه هي رمز لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقيل معناه يا رجل، زي ما قلت لك إن ياسين برضو معناه السين دي، يعني يا راجل، السين يا راجل، زي مثلا السودانيين يقولوا يا زول، يا زول يعني يا راجل، وياسين يعني يا راجل، الياء يبقى ياء النداء والسين يعني يا راجل، يا رجل. وكأن إذا أطلق الرجل تنصرف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الرجل الحقيقي صلى الله عليه وسلم. ربما. وكذلك طه قيل إن هي معناها برضو يا رجل بلغة بعض القبائل، وقيل معناها يا إنسان، يا طه معناها يا إنسان. وقيل هي حروف مقطعة لمعان لا يعلمها إلا الله، بل هي رموز وإشارات لا يعلمها إلا الله، وده الراجح. طه زي صاد وزي قاف وزي ألف لام ميم وزي حاميم وزي كاف ها يا عين صاد، وهكذا حروف مقطعة لا يعلم معناها إلا الله، وهي تحمل إشارات ورموز لا يعلمها إلا الله، وده هو الراجح والله أعلم. قال الواسطي وهو عالم من علماء التفسير: أراد يا طاهر يا هادي، يعني يا طاهر الطاء بمعنى طاهر، ويا هادي والهاء بمعنى يا هادي. وقيل هو أمر من الوطئ، طه يعني طأها، طأها يعني إيه؟ يعني حط قدمك على الأرض، طأها بس إيه، خففت الهمزة فبقت طاها، يعني طأها يعني ضع قدميك على الأرض حال قيام الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أقام الليل كله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فكانت قدميه تؤذيه، فيرفع واحدة ليستريح قليلا ثم ينزلها ويرفع الأخرى صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه أن طأها، أي طأ الأرض بقدميك واعبد الله راحتك، فما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتتعب صلى الله عليه وسلم. فربما يكون هو هذا هو المعنى والله أعلم. ولتشقى هنا لما لم يقل لتتعب وقال لتشقى؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ولم يقل لتتعب، والشقاء بمعنى التعب هنا، لأن أراد كل كلمة تجد أنها تأتي بعكسها في ذهن الإنسان، عكس الشقاء السعادة، وكأن الله أراد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل لتسعد في الدنيا والآخرة. فإن قال لتتعب هتجيب معنى المقابل لها الراحة، والمعنى الراحة مش المطلوب، المطلوب معنى السعادة، لأن معنى السعادة معنى زائد على الراحة، لأنه ربما يكون في راحة بغير سعادة، ولكن كل سعادة فيها راحة وليست كل راحة فيها سعادة. فإن قال ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب، يبقى معنى عكسها، يعني أنزلنا عليك القرآن لترتاح، فليست فيها معنى السعادة، تحتمل السعادة وغير السعادة، راحة بسعادة وراحة بغير سعادة. ولكن الله سبحانه وتعالى اختار اللفظ الذي يوحي المعنى الضد المراد، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي أنزلنا عليك القرآن لتسعد في الدنيا والآخرة، واخد بالك؟ وقيل هو أمر من الوطئ، يعني طأ الأرض بقدميك صلى الله عليه وسلم، والهاء كناية عن الأرض، طأها، والهاء هنا يعني الأرض، طأ الأرض أي اعتمد على الأرض. وإحنا قلنا كلمة كناية معناها ضمير، عند إيه المغاربة بيسموا والعراقيين يسموا الضمير كناية، إحنا نسميه الضمير، يقول لك الضمير الهاء هنا دي ضمير، ضمير غائب، واخد بالك إزاي؟ إحنا نسميه في النحو بتاعنا كده نحو الحجازيين، إنما نحو العراقيين ونحو الأندلسيين يسموا الضمير كناية، واخد بالك؟ فيبقى والهاء كناية يعني والهاء ضمير عن الأرض، أي اعتمد على الأرض بقدميك ولا تتعب نفسك بالاعتماد على قدم واحدة، وهو قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتتعب في العبادة، بل أنزلناه عليك لترتاح في الدنيا وفي الآخرة مع كمال السعادة في الدنيا والآخرة لك ولمن اتبعك صلى الله عليه وسلم. أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه شرفكم في الدنيا والآخرة، فنزل القرآن للشرف، العرب يشرفون أن القرآن نزل عربيا. تصور كده أن لما يجي مثلا رئيس أكبر دولة مثلا في العالم ويتكلمنا بلغتنا نفرح قد إيه، ويبقى تكريم للغتنا، صح ولا لأ؟ يبقى ده تكريم للغة بتاعتنا، أن اللغة بتاعتنا دي على لسان كل الناس، فما بالك بقى ملك الملوك بيكلمنا باللغة العربية وإحنا عرب، شوف قد إيه بقى الشرف. كان ممكن يكلمنا بالإنجليزي، كان ممكن يكلمنا بالفرنسية باللاتينية، واللغات كتيرة، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق اللغات دي كلها، وهو اللي علم الناس اللغات دي كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، اللغات كلها. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، يبقى اختلاف الألسنة دي آية من آيات الله، هو اللي علم الناس اللغات دي كلها، لكن ربنا من وسط اللغات دي كلها اختار يبقى كلامه من اللغة العربية، يبقى ده أي شرف وأي تكريم للعربية، تكريم عظيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه شرفكم. فيبقى الإنسان يشرف كده أنه في أي محفل وفي أي مكان يقول أنا عربي زي النبي العربي، مش يشرف أنه هو يقول لك أنا اتولدت في أمريكا معايا جنسية أمريكية، شوف باسبور أمريكاني، واعي بقى حد ترجع فرحان قوي ان هو بقى زي كلينتون، وينسى ان الشرف للعرب في الدنيا والاخره. يبقى فرحان قوي ان مراته حامل ومرتب اموره انها تولد في انجلترا وهو بيعمل الدكتوراه بتاعته علشان ياخد الجنسيه الانجليزيه، فرحان قوي. دي الخيبه، الخيبه بتاعه المسلمين بتوع اليومين دول، ان هم مش عارفين كرامتهم ايه عند الله، فهانت كرامتهم عند انفسهم، وأصبحوا يريدون أن ينتسبوا إلى كل ما هو ذليل، ظنا منهم أن الأذلاء عزة، بل العزة لله ولرسوله، ولكن المنافقين لا يفقهون. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، نزلت الآية أي أول سورة طه فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلفه من السهر والتعب وقيام الليل. أخبرنا القاضي، يذكر حديث بسنده المتصل المصنف، أخبرنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن ابن علي بن شبرة صالحي الأندلس، ده شيخ المصنف في هذا الحديث، غير واحد أي مشايخ أخر غير هذا الحديث، عن القاضي أبي الوليد الباجي، نسب إلى باجة بأشبيلية أو باجة بتاعة القرويين، يعني ربما تبقى كده وكده، زي ما تقول في بلد اسمها باجة موجودة في الأندلس وبلد اسمها باجة موجودة في تونس، فهم مش عارفين هو منسوب للبلد دي ولا للبلد دي، الباجي ربما كده وربما كده. إجازة عن القاضي أبي الوليد الباجي، إجازة يعني إيه؟ يعني أجازه في أن يروي مروياته دون أن يقرأها عليه، دي معنى الإجازة، يعني يأتي العالم ويجد فيه تلميذ كده عنده نباهة وعنده جدية وعنده حب للحديث وعنده أصول كثيرة وحافظ كثير من علوم الرجال ومن الأحاديث ومجتهد في صنعته، يوم إيه ووقته ضيق ربما يقابله مثلا مرة في العمر أو يومين في عمره كله، يوم يأتي العالم يجيز هذا التلميذ في أن يروي مرويات يسموها إجازة دون أن يقرأ عليه، يجيزه، دي اسمها إجازة. يبقى ده نوع من الأسانيد المتصلة، إجازة ومن أصله من كتابه، يعني فيها إجازة فيها مناولة، كأنه أجازه في قراءة مروياته وناوله المؤلف بتاعه بإيده. ومن أصله يعني من أصل الإيه اللي ألفه هو، كأنه أجازه واداله الكتاب في إيده، قال له أجيزك أن تقرأ وتروي عني مروياتي في هذا الكتاب، يبقى فيها الإجازة والمناولة. ومن أصله نقلت قال حدثنا أبو ذر الحافظ اللي هو الهروي، ده مات وهو كان مجاور في الحرم سنة 435 هجرية، الإمام الهروي. قال حدثنا أبو محمد الحموي، الحموي كده نسبة لحمويه اللي هو جده بضم الميم المشددة وكسر الواو، الحموي مش الحموي لأنه مكتوبة الحموي غلط، الحموي نسبة إيه لحمويه اللي هو جده. حدثنا أبو محمد الحموي اللي هو إيه، والحموي يعني إيه، يعني محمد بس بلسان مين، بلسان الناس اللي هم المصامدة، المصامدة يعني ناس غير العرب، يجي لك إيه يقول لك على محمد حمد أو يقول لك محمد، واخد بالك؟ يعني أنا مثلا شفت الباكستانيين اللي بيتكلموا لغة البشت يسموا محمد يقولوا إيه محمد، اسمك إيه يقول لك محمد، محمد يعني محمد عندهم في لغتهم، واخد بالك ازاي؟ فالحموي هنا معناها برضه ايه محمد بس بلغه ايه؟ ناس غير عرب يسموا محمد بس يقولوها بلغتهم، زي مثلا الانجليز يحبوا يسموا محمد يكسروها كده، قال يكسروها علشان ربنا رفعه يقوم هو يكسر، عايز يكسر يقول لك محمد بالام اي دي كده، انما هو محمد ام اي دي، خد بالك اكتبها كده في الانجليز لما يبقى اسمك محمد اوعى تكتبها محمد، اوعى تكتبها زي القرآن ما سماه محمد ام اي دي في اخرها، واخد بالك؟ احمد مش يكتبها احمد، هو احنا خواجات، احنا اللي نعلمهم اللغه مش هم اللي يعلمونا اللغه، هو بينطقها غلط احنا نكتبها صح، واخد بالك؟ يحيى واي اتش واي اي اتش اي اي، مش يكتبها يحيى واي اي اتش اي اي، واخد بالك؟ يعني كل انسان ياخد باله اذا كان ليه اسم يراعي ان يكتب اسمه صح، بالذات في اللغه الاجنبيه، لان الاجانب دول يعني من اعداء نبينا صلى الله عليه وسلم، وحاولوا ان هم يعيبوا حتى في نبينا بالرمز واللمز في اسمه واحنا مش واخدين بالنا. ودي كنتم تسمعوا على الانترنت في ايات من القران على سوره القران وليست من القران يسيء فيها للقران ويسيء فيها لنبي الاسلام، ولا يفتأ الكفار في معاداتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعه حتى يبوء الكفار بما يستحقون من عقاب الله عز وجل في الاخره، ولا يظلم ربك احد. فالحموي معناها ايه؟ محمد بس بلغه المصامده. حدثنا قال حدثنا ابراهيم بن خزيم الشاشي، ما تقراش الشامي، الشاشي اللي يقراها الشامي او النسخه اللي مكتوب فيها الشامي غلط، هو الشاشي. قال حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد ده روى عنه الامام مسلم في صحيحه والامام الترمذي، وروى عنه الامام البخاري تعليقا بس، يعني الامام البخاري ما رواش عن عبد بن حميد الا في التعليقات بس في باب دلائل النبوه في التعليقات وليست في المسانيد في صحيح الامام البخاري. عبد بن حميد بالتصغير. قال عن الربيع خادم نبي سيدنا انا صلى 10 سنين، لما خد 10 سنين واحد ذهبت مرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو لخويدمك انا. امه بقى حريصة على ابنها وعايزة بقى انه ينتفع، فالرسول فراحت لسيدنا الرسول تقول له ادعي لخويدمك انا، فقال اللهم بارك له في عمره وولده. فبيقول لك سيدنا انس عاش لما بقى عنده 120 سنة فقط لصلبه اكثر من 84، لدرجة ان كان بيصلي بيهم، هو بعد كده في الفتوحات خد عزبة كبيرة في الكوفة في العراق، حتة أرض ضحية ضخمة وكانت نصيبه من الفتوحات، وقعد توبانة فيها مسجد، كان يصلي الجمعة بأولاده بس، يملوا الجامع، فكان بيجمع بأولاده ويصلي العيدين بأولاده بس. سيدنا أنس بن مالك ما كانش يعرفهم من عددهم، ما يعرفش أسمائهم. سيدنا أنس ببركة دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم في طاعون عمواس مثلوا 80 من أولاده في طاعون واحد، طاعون عمواس في الأردن، كان حصل طاعون أيام زمان. فشوف بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تمشي ازاي. فالربيع بن أنس ده أحد أولاد سيدنا أنس الكثيرين، واخد بالك ده. فالحديث ده تابعي، ربيع بن أنس ده تابعي لأنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن روى عن أبيه، فلكن هنا بيروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى هنا الحديث ده يسموه مرسل، مرسل لأنه سقط فيه الصحابة. لما يجي التابعي يقول قال رسول الله، طب والتابعي فين الصحابة؟ لما التابعي ما شافش رسول الله يقول قال ازاي، لأنه هو ما شافوش هيقول قال ازاي، لازم في واسطة بينه وبينه، الواسطة دي سقطت. فإذا سقطت الواسطة دي يسموه الحديث مرسل، وده من ضعف الحديث عند المحدثين، إلى أن يعلم الصحابي الساقط. وهنا معلوم اللي هو سيدنا أنس، لأنه مش هيروي عن حد إلا عن أبوه، فيبقى لقته أبوه أكيد، زي ثابت البناني جوز بنت سيدنا أنس، جوز إحدى بناته كان اسمه ثابت البناني. فكان سيدنا أنس ابن مالك كان عمي في آخر زمان، فكان ثابت البناني كان إيه يوضيه وياخده المسجد ويمشي معاه، فعاش معاه سنين طويلة يخدمه وهو زوج بنته. فروى كثير من الأحاديث عن سيدنا أنس، فأحيانا يجي ثابت البناني يقول قال رسول الله وإيه وما يقولش إيه عن أنس، فيعرفوا أن اللي ساقط هنا مين، هو أنس بن مالك، لأن ليس لثابت البناني واسطة لرسول الله إلا عن طريق أنس بن مالك، واخد بالك. وكذلك هنا الربيع عن الربيع بن أنس اللي هو ابن سيدنا أنس بن مالك صاحب النبي وخادمه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى، فأنزل الله تعالى طه يعني طأ الأرض يا محمد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وروي هذا الحديث متصلا وموصولا، رواه ابن مردوية عن سيدنا علي بن أبي طالب أيضا، سيدنا علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس هذا المعنى موصولا. ولا خفاء بما في هذا كله من الإكرام وحسن المعاملة، وإن جعلنا طه من أسمائه صلى الله عليه وسلم كما قيل أو جعلت قسما لحق الفضل لحق، أو جعلت قسما لحق الفضل بما قبله، يعني لحق الفضل في نبينا صلى الله عليه وسلم بما قبله من القسم باسمه إذا كانت طه من أسماء النبي، وأن الله سبحانه وتعالى يقسم باسمه أنه ما أنزل عليه القرآن إلا ليسعد في الدنيا والآخرة، فهذا من كمال الفضل لنبينا. ومثل هذا من نمط الشفقة والعبرة قوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، في سورة إيه؟ الكهف. فلعلك باخع أي هالك نفسك حزنا عليهم وحرصا عليهم أنهم تركوا الإيمان بهذا الحديث أي القرآن، لأنه حديث العهد بهم، أما القرآن فهو قديم لأنه كلام الله. فهذا الحديث مش معناه أنه هو حديث يعني من الحدوث، ولكنه حديث أي حدث حديثا في سمعهم، وإن كان هو قديما في علم الله لأنه من كلام الله. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أي أسفا عليهم وعلى ما فاتهم من حظ متابعتك في الدنيا ومن حظ دخولهم الجنة خلفك في الآخرة. أي قاتل نفسك لذلك غضبا أو غيظا أو جزعا. ومثله قوله تعالى أيضا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين في سورة الشعراء، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. كأن الله يطيب خاطر النبي الكريم ويقول له لا تحزن على أنهم تركوك ولم يتبعوا دعوتك، فإننا إن نريدهم أن يؤمنوا قادرين أن نجعلهم مؤمنين راغمين مرغمين بآية تظل أعناقهم لها خاضعين، ولكن سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أن الجنة لها أهلها والنار لها أهلها، فلما سبقت هذه الكلمة أن للنار أهلها وللجنة أهلها ترك الله سبحانه وتعالى للناس الاختيار في الدنيا، حتى يحق القول على الكافرين. فهذه هي سبق مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته. ولكن لما كان نبينا هو عين الرحمة، الرحمة الخالصة، فكانت تغلبه الرحمة فيحزن حتى على أهل النار أنهم في النار صلى الله عليه وسلم، لأنه رحمة للعالمين ولم يقل للمؤمنين، رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، للخلق أجمعين. ومن هذا الباب قوله تعالى، أي من باب الشفقة والإكرام، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين في آخر سورة الحجر، إلى قوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون إلى آخر السورة. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع أي فاجهر، فاجهر بالدعوة. وكلمة الصدع هنا كأن الله سبحانه وتعالى يقول له أنك إذا جهرت بالدعوة فأنك سوف تلاقي من المشقة الكثير، وأنك سوف تواجه من العقول ومن القلوب التي هي كالحجارة أو هي أشد، فتحتاج إلى الصدع أي القوة. فاختار فاصدع ولم يختار فاجهر، ليبين أنه إذا جهر سوف يواجه المصاعب، وأنه يواجه عقول كالحجارة. فاختار اللفظ الذي يؤدي المعنى كاملا، ولم يختار اللفظ الذي يؤدي المعنى ناقصا. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. والله سبحانه وتعالى بين لنبيه أنه أعلم به وبما يدور في قلبه صلى الله عليه وسلم من ضيق في على تكذيبهم، فقال سبحانه وتعالى مسليا لنبيه أننا نعلم كل ما يحدث لك من عناء ومن تعب ومن ضيق ومن جزع، فاصبر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يبقى الإنسان إذا ضاق صدره يسبح بحمد ربه ويكثر من الصلاة ومن السجود بين يدي الله، لعل الله سبحانه وتعالى يرفع ما في صدره من ضيق. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت، أي استمر على عبادة ربك، وكن من العابدين القانتين الساجدين المصلين حتى يأتيك الموت. وليكن كذلك هذا الأمر لأمته تأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم وبنبيهم. وقوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون في سورة الأنبياء. ولقد استهزئ برسل من قبلك، كأن الله يسليه بأنه كما كذب فقد كذبت الرسل من قبله، وكأن البلية إذا عمت طابت كما يقولون، إذا عمت البلية طابت، كأن الله سبحانه وتعالى يقول له أن تكذيبهم إياك هذا هو ديدن الناس أجمعين مع الأنبياء أجمعين من قبلك، فلا تحزن، لست بدعا من الرسل ولست وحيدا في هذا، ولكن كل الرسل من قبلك كذبوا فأنت أيضا تكذب كما كذبوا، وتلك هي سنتنا في عبادنا، ليختبر الله سبحانه وتعالى العباد وليعلم من يؤمن بالله سبحانه وتعالى عن غيب. وكأن الله سبحانه وتعالى يسليه، زي انت بالضبط ما تروح مثلا تلاقي واحد كده حزين فتقول له يا سيدي انت زعلان ليه؟ تقول لك انا زعلان عشان حصل كذا، يقول له ده انا حصل لي اكتر من كده. فلما تحكي له انت همومك يقوم هو بقى ايه يهدى شوية، ما يعرفش ان هو لوحده، لان اذا عمت البلية طابت ان يسهل للانسان انه يصبر عليه. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الآية قال مكي سلاه تعالى بما ذكر، هون عليه ما يلقاه من المشركين، وأعلمه أن من تمادى أي استمر على ذلك يحل به ما حل بمن قبله، يحل بالضم كده، إنما يحل يعني يجد، يحل يعني يجد، يحل عليهم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، يعني يجب له غضبي، أو يعني يستحق أو يستلزم غضب، إنما يحل يعني يقع عليه، يحل يعني ينزل، اللي هي زي إيه، أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله في سورة إيه الرعد، أو تحل قريبا من دارهم بضم الحاء كده، يعني تنزل قريبا من دار الكفار قارعة كما جاء إيه في سورة الرعد. أي أن من تمادى على ذلك يحل به ما حل بمن قبله، أي من أعداء الأنبياء. ومثل هذه التسلية أيضا قوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. ونقف على هذه الآية لأن أطلنا اليوم في الساعة الأمن كام 11:30. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.